من باب التحذير انا واد مخلص قوي من الاخر انا شاب من ميدان التحرير خلص قوي من الاخر انا شاب من ميدان التحرير.